سورة الصافات والصافات صفا أقسم الله تعالى بالملائكة تصف في عبادتها صفوفا متراصة فالزاجرات زجرا وبالملائكة تزجر السحاب وتسوقه بأمر الله فالتاليات ذكرا وبالملائكة تتلو ذكر الله وكلامه تعالى إن إلهكم لواحد إن معبودكم أيها الناس لواحد لا شريك له فأخلصوا له العبادة والطاعة ويقسم الله بما شاء من خلقه أما المخلوق فلا يجوز له القسم إلا بالله فالحلف بغير الله شرك رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق هو خالق السماوات والأرض وما بينهما ومدبر الشمس في مطالعها ومغاربها إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب إن زينا السماء الدنيا بزينة هي النجوم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظنا السماء بالنجوم من كل شيطان متمرد عات رجيم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب لا تستطيع الشياطين أن تصل إلى الملأ الأعلى وهي السماوات ومن فيها من الملائكة فتستمع إليهم إذا تكلموا بما يوحيه الله تعالى من شرعه وقدره ويردمون بالشهب من كل جهة دحورا ولهم عذاب واصب طردا لهم عن الاستماع ولهم في الدار الآخرة عذاب دائم موجع إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب إلا من اختطف من الشياطين الخطفة وهي الكلمة يسمعها من السماء بسرعة فيلقيها إلى الذي تحته ويلقيها الآخر إلى الذي تحته فربما أدركه الشهاب المضيء قبل أن يلقيها وربما ألقاها بقدر الله تعالى قبل أن يأتيه الشهاب فيحرقه فيذهب بها الآخر إلى الكهنة فيكذب معها 100 كذبة فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب فاسأل أيها الرسول منكر البعث أهم أشد خلقا أم من خلقنا من هذه المخلوقات إنا خلقنا أباهم آدم من طين لزج يلتصق بعضه ببعض بل عجبت ويسخرون بل عجبت أيها الرسول من تكذيبهم وإنكارهم البعث وأعجب من إنكارهم وأبلغ أنهم يستهزئون بك ويسخرون من قولك وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا بما نسوه أو غفلوا عنه لا ينتفعون بهذا الذكر ولا يتدبرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا معجزة دالة على نبوتك يسخرون منها ويعجبون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا ما هذا الذي جئت به إلا سحر ظاهر بين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أإذا متنا وصرنا ترابا وعظاما بالية أإنا لمبعوثون من قبورنا أحياء أوآباؤنا الأولون أويبعث آباؤنا الذين مضوا من قبلنا قل نعم وأنتم داخرون قل لهم أيها الرسول نعم سوف تبعثون وأنتم أذلاء صاغرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون فإنما هي نفخة واحدة فإذا هم قائمون من قبورهم ينظرون أهوال يوم القيامة وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين وقالوا يا هلكنا هذا يوم الحساب والجزاء هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون فيقال لهم هذا يوم القضاء بين الخلق بالعدل الذي كنتم تكذبون به في الدنيا وتنكرونه احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون ويقال للملائكة اجمعوا الذين كفروا بالله ونظراءهم وآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم من دون الله فسوقوهم سوقا عنيفا إلى جهنم وقفوهم إنهم مسؤولون واحبسوهم قبل أن يصلوا إلى جهنم إنهم مسؤولون عن أعمالهم وأقوالهم التي صدرت عنهم في الدنيا مساءلة إنكار عليهم وتبكيت لهم ما لكم لا تناصرون ويقال لهم توبيخا ما لكم لا ينصر بعضكم بعضا بل هم اليوم مستسلمون بل هم اليوم منقادون لأمر الله لا يخالفونه ولا يحيدون عنه غير منتصرين لأنفسهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون وأقبل بعض الكفار على بعض يتلاومون ويتخاصمون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قال الأتباع للمتبوعين إنكم كنتم تأتوننا من قبل الدين والحق فتهونون علينا أمر الشريعة وتنفروننا عنها وتزينون لنا الضلال قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وقال المتبوعون للتابعين ما الأمر كما تزعمون بل كانت قلوبكم منكرة للإيمان قابلة للكفر والعصيان وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين وما كان لنا عليكم من حجة أو قوة فنصدكم بها عن الإيمان بل كنتم أيها المشركون قوما طاغين متجاوزين للحق فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فلزمنا جميعا وعيد ربنا إنا لذائق العذاب نحن وأنتم بما قدمنا من ذنوبنا ومعاصينا في الدنيا. فأغويناكم إنا كنا غاوين. فأضللناكم عن سبيل الله والإيمان به إنا كنا ضالين من قبلكم فهلكنا بسبب كفرنا وأهلكناكم معنا. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون. فإن الأتباع والمتبوعين مشتركون يوم القيامة في العذاب كما اشتركوا في الدنيا في معصية الله. إنا كذلك نفعل بالمجرمين. إنا هكذا نفعل بالذين اختاروا معاصي الله في الدنيا على طاعته فنذيقهم العذاب الأليم. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. إن أولئك المشركين كانوا في الدنيا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ودعوا إليها وأمروا بترك ما ينافيها يستكبرون عنها وعلى من جاء بها. ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. ويقولون أنترك عبادة آلهتنا لقول رجل شاعر مجنون يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل جاء بالحق وصدق المرسلين. كذبوا ما محمد كما وصفوه به بل جاء بالقرآن والتوحيد وصدق المرسلين فيما أخبروا به عنهم من شرع الله وتوحيده. إنكم لذائق العذاب الأليم. إنكم أيها المشركون بقولكم وكفركم وتكذيبكم لذائق العذاب الأليم الموجع. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. وما تجزون في الآخرة إلا بما كنتم تعملونه في الدنيا من المعاصي. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله تعالى الذين أخلصوا له في عبادته فأخلصهم واختصهم برحمته فإنهم ناجون من العذاب الأليم. أولئك لهم رزق معلوم. أولئك المخلصون لهم في الجنة رزق معلوم لا ينقطع. فواكه وهم مكرمون. ذلك الرزق فواكه متنوعة وهم مكرمون بكرامة الله لهم في جنات النعيم. في جنات النعيم الدائم على سور متقابلين. ومن كرامتهم عند ربهم وإكرام بعضهم بعضا أنهم على سرر متقابلين فيما بينهم. يطاف عليهم بكأس من معين. يدار عليهم في مجالسهم بكؤوس خمر من أنهار جارية لا يخافون انقطاعها. بيضاء لذة للشاربين. بيضاء في لونها لذيذة في شربها. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. ليس فيها أذى للجسم ولا للعقل. وعندهم قاصرات الطرف عين. وعندهم في مجالسهم نساء عفيفات لا ينظرن إلى غير أزواجهن حسان الأعين. كأنهن بيض مكنون. كأنهن بيض مصون لم تمسه الأيدي. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون عن أحوالهم في الدنيا وما كانوا يعانون فيها وما أنعم الله به عليهم في الجنة وهذا من تمام الأنس. قال قائل منهم إني كان لي قرين. قال قائل من أهل الجنة لقد كان لي في الدنيا صاحب ملازم لي. يقول أئنك لمن المصدقين. يقول كيف تصدق بالبعث الذي هو في غاية الاستغراب. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون. فإذا متنا وتمزقنا وصرنا ترابا وعظاما نبعث ونحاسب ونجازى بأعمالنا. قال هل أنتم مطلعون. قال هذا المؤمن الذي أدخل الجنة لأصحابه هل أنتم مطلعون لنرى مصير ذلك القرين. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. فاطلع فرآ قرينه في وسط النار. قال تالله إن كدت لتردين. قال المؤمن لقرينه المنكر للبعث لقد قاربت أن تهلكني بصدك إياي عن الإيمان لو أطعتك. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ولولا فضل ربي بهدايتي إلى الإيمان وتثبيتي عليه لكنت من المحضرين في العذاب معك. أفما نحن بميتين. أحقا أننا مخلدون منعمون فما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إلا موتتنا الأولى في الدنيا وما نحن بمعذبين بعد دخولنا الجنة. إن هذا لهو الفوز العظيم. إنما نحن فيه من نعيم لهو الظفر العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. لمثل هذا النعيم الكامل والخلود الدائم والفوز العظيم فليعمل العاملون في الدنيا ليصيروا إليه في الآخرة. أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم. أذلك الذي سبق وصفه من نعيم الجنة خير ضيافة وعطاء من الله أم شجرة الزقوم الخبيثة الملعونة طعام أهل النار. إنا جعلناها فتنة للظالمين. إنا جعلناها فتنة افتتن بها الظالمون لأنفسهم بالكفر والمعاصي وقالوا مستنكرين إن صاحبكم ينبئكم أن في النار شجرة والنار تأكل الشجر. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم. إنها شجرة تنبت في قعر جهنم طلعها كأنه رؤوس الشياطين ثمرها قبيح المنظر كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون فإذا كانت كذلك فلا تسأل بعد هذا عن طعمها فإن المشركين لآكلون من تلك الشجرة فمالئون منها بطونهم ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنهم بعد الأكل منها لشاربون شرابا خليطا قبيحا حارا ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم ثم إن مردهم بعد هذا العذاب إلى عذاب النار إنهم ألفوا آباءهم ضالين إنهم وجدوا آباءهم على الشرك والضلال فهم على آثارهم يهرعون فسارعوا إلى متابعتهم على ذلك ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد ضل عن الحق قبل قومك أيها الرسول أكثر الأمم السابقة ولقد أرسلنا فيهم منذرين ولقد أرسلنا في تلك الأمم مرسلين أنذروهم بالعذاب فكفروا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين فتأمل كيف كانت نهاية تلك الأمم التي أنذرت فكفرت فقد عذبت وصارت للناس عبرة إلا عباد الله المخلصين إلا عباد الله الذين أخلصهم الله وخصهم برحمته لإخلاصهم له ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ولقد نادانا نبينا نوح لنصره على قومه فلنعم المجيبون له نحن ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونجيناه وأهله والمؤمنين معه من أذى المشركين ومن الغرق بالطوفان العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وجعلنا ذرية نوح هم الباقين بعد غرق قومه وتركنا عليه في الآخرين وأبقينا له ذكرا جميلا وثناء حسنا في من جاء بعده من الناس يذكرونه به سلام على نوح في العالمين أمان لنوح وسلامة له من أن يذكر بسوء في الآخرين بل تثني عليه الأجيال من بعده إنا كذلك نجزي المحسنين مثل جزاء نوح نجزي كل من أحسن من العباد في طاعة الله إنه من عبادنا المؤمنين إن نوح من عبادنا المصدقين المخلصين العاملين بأوامر الله ثم أغرقنا الآخرين المكذبين من قومه بالطوفان فلم تبق منهم عين تطرف وإن من شيعته لإبراهيم وإن من أشياع نوح على منهاجه وملته نبي الله إبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم حين جاء ربه بقلب بريء من كل اعتقاد باطل وخلق ذميم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون حين قال لأبيه وقومه منكرا عليهم ما الذي تعبدونه من دون الله أئفكا آلهة دون الله تريدون أتريدون آلهة مخترقة تعبدونها وتتركون عبادة الله المستحق للعبادة وحده فما ظنكم برب العالمين أنه فاعل بكم إذا أشركتم به وعبدتم معه غيره فنظر نظرة في النجوم فنظر إبراهيم نظرة في النجوم على عادة قومه في ذلك متفكرا فيما يعتذر به عن الخروج معهم إلى أعيادهم فقال إني سقيم فقال لهم إني مريض وهذا تعريض منه فتولوا عنه مدبرين فتركوه وراء ظهورهم فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون فمال مسرعا إلى أصنام قومه فقال مستهزئا بها ألا تأكلون هذا الطعام الذي يقدمه لكم سدنتكم ما لكم لا تنطقون ولا تجيبون من يسألكم فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبل على آلهتهم يضربها ويكسرها بيده اليمنى ليثبت لقومه خطأ عبادتهم لها فأقبلوا إليه يزفون فأقبلوا إليه يعدون مسرعين غاضبين قال أتعبدون ما تنحتون فلقيهم إبراهيم بثبات قائلا كيف تعبدون أصناما تنحتونها أنتم وتصنعونها بأيديكم والله خلقكم وما تعملون وتتركون عبادة ربكم الذي خلقكم وخلق عملكم قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فلما قامت عليهم الحجة لجأوا إلى القوة وقالوا بنوا له بنيانا واملأوه حطبا ثم ألقوه فيه فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فأراد قوم إبراهيم به كيدا لإهلاكه فجعلناهم المقهورين المغلوبين ورد الله كيدهم في نحورهم وجعل النار على إبراهيم بردا وسلاما وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي من بلد قومي إلى حيث أتمكن من عبادة ربي فإنه سيدلني على الخير في ديني ودنياي رب هب لي من الصالحين رب أعطني ولدا صالحا فبشرناه بغلام حليم فأجبنا له دعوته وبشرناه بغلام حليم أن يكون حليما في كبره وهو إسماعيل. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما كبر إسماعيل ومشى مع أبيه قال له أبوه إني أرى في المنام أني أذبحك فما رأيك ورؤيا الأنبياء حق. فقال إسماعيل مرضيا ربه بارا بوالده معينا له على طاعة الله أمضي ما أمرك الله به من ذبحي ستجدني إن شاء الله صابرا طائعا محتسبا. فلما أسلما وتله للجبين. فلما استسلما لأمر الله وانقادا له وألقى إبراهيم ابنه على جبينه وهو جانب الجبهة على الأرض ليذبحه. وناديناه أن يا إبراهيم. ونادينا إبراهيم في تلك الحالة العصيبة أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قد فعلت ما أمرت به وصدقت رؤياك إنا كما جزيناك على تصديقك نجزي الذين أحسنوا مثلك فنخلصهم من الشدائد في الدنيا والآخرة. إن هذا لهو البلاء المبين. إن الأمر بذبح ابنك هو الابتلاء الشاق الذي أبان عن صدق إيمانك. وفديناه بذبح عظيم. واستنقذنا إسماعيل فجعلنا بديلا عنه كبشا عظيما. وتركنا عليه في الآخرين. وأبقينا لإبراهيم ثناء حسنا في الأمم بعده. سلام على إبراهيم. تحية لإبراهيم من عند الله ودعاء له بالسلامة من كل آفة. كذلك نجزي المحسنين. كما جزينا إبراهيم على طاعته لنا وامتثاله أمرنا نجزي المحسنين من عبادنا. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين الذين أعطوا العبودية حقها. وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وبشرنا إبراهيم بولده إسحاق نبيا من الصالحين جزاء له على صبره ورضاه بأمر ربه وطاعته له. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. وأنزلنا عليهما البركة ومن ذريتهما من هو مطيع لربه محسن لنفسه ومن هو ظالم لها ظلما بينا بكفره ومعصيته. ولقد مننا على موسى وهارون. ولقد مننا على موسى وهارون بالنبوة والرسالة. ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. ونجيناهما وقومهما من الغرق وما كانوا فيه من عبودية ومذلة. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين. ونصرناهم فكانت لهم العزة والنصرة والغلبة على فرعون وآله. وآتيناهما الكتاب المستبين. وآتيناهما التوراة البينة. وهديناهما الصراط المستقيم. وهديناهما الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه وهو الإسلام دين الله الذي ابتعث به أنبياءه. وتركنا عليهما في الآخرين. وأبقينا لهما ثناء حسنا وذكرا جميلا في من بعدهما. سلام على موسى وهارون. تحية لموسى وهارون من عند الله وثناء ودعاء لهما بالسلامة من كل آفة. إنا كذلك نجزي المحسنين. كما جزيناهما الجزاء الحسن نجزي المحسنين من عبادنا المخلصين لنا بالصدق والإيمان والعمل. إنهما من عبادنا المؤمنين. إنهما من عبادنا الراسخين في الإيمان. وإن إلياس لمن المرسلين. وإن عبدنا إلياس لمن الذين أكرمناهم بالنبوة والرسالة. إذ قال لقومه ألا تتقون. إذ قال لقومه من بني إسرائيل اتقوا الله وحده وخافوه ولا تشركوا معه غيره. أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. كيف تعبدون صنما ضعيفا مخلوقا وتتركون أحسن الخالقين المتصف بأحسن الصفات وأكملها فلا تعبدونه. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. الله ربكم الذي خلقكم وخلق آباءكم الماضين قبلكم. فكذبوه فإنهم لمحضرون. فكذب قوم إلياس نبيهم فلا يجمعنهم الله يوم القيامة للحساب والعقاب. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله الذين أخلصوا دينهم لله فإنهم ناجون من عذابه. وتركنا عليه في الآخرين. وجعلنا لإلياس ثناء جميلا في الأمم بعده. سلام على إلياسين. تحية من الله وثناء على إلياس. إنا كذلك نجزي المحسنين. وكما جزينا إلياس الجزاء الحسن على طاعته نجزي المحسنين من عبادنا المؤمنين. إنه من عبادنا المؤمنين. إنه من عباد الله المؤمنين المخلصين له العاملين بأوامره. وإن لوطا لمن المرسلين. وإن عبدنا لوطا اصطفيناه فجعلناه من المرسلين. إذ نجيناه وأهله أجمعين. إذ نجيناه وأهله أجمعين من العذاب. إلا عجوزا في الغابرين. إلا عجوزا هرمة هي زوجته هلكت مع الذين هلكوا من قومها لكفرها. ثم دمرنا الآخرين. ثم أهلكنا الباقين المكذبين من قومه. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. وإنكم يا أهل مكة لتمرون في أسفاركم على منازل قوم لوط وآثارهم وقت الصباح. وبالليل أفلا تعقلون. وتمرون عليها ليلا أفلا تعقلون فتخافوا أن يصيبكم مثل ما أصابهم. وإن يونس لمن المرسلين. وإن عبدنا يونس اصطفيناه وجعلناه من المرسلين. إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذ هرب من بلده غاضبا على قومه وركب سفينة مملوءة ركابا وأمتعة. فساهم فكان من المدحضين. وأحاطت بها الأمواج العظيمة فاقترع ركاب السفينة لتخفيف الحمولة خوف الغرق فكان يونس من المغلوبين بالقرعة. فالتقمه الحوت وهو مليم. فألقي في البحر فابتلعه الحوت ويونس عليه السلام آت بما يلام عليه. فلولا أنه كان من المسبحين. فلولا ما تقدم له من كثرة العبادة والعمل الصالح قبل وقوعه في بطن الحوت وتسبيحه وهو في بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لمكث في بطن الحوت وصار له قبرا إلى يوم القيامة. فنبذناه بالعراء وهو سقيم. فطرحناه من بطن الحوت وألقيناه في أرض خالية عالية من الشجر والبناء وهو ضعيف البدن. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. وأنبتنا عليه شجرة من القرع تظله وينتفع بها. وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأرسلناه إلى 100,000 من قومه بل يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فصدقوا وعملوا بما جاء به فمتعناهم بحياتهم إلى وقت بلوغ آجالهم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. فاسأل أيها الرسول قومك كيف جعلوا لله البنات اللاتي يكرهنهن ولأنفسهم البنين الذين يريدونهم. أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. واسألهم أخلقنا الملائكة إناثا وهم حاضرون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون. وإن من كذبهم قولهم ولد الله وإنهم لكاذبون. ولد الله وإنهم لكاذبون لأنهم يقولون ما لا يعلمون. أصطفى البنات على البنين. لأي شيء يختار الله البنات دون البنين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ بئس الحكم ما تحكمونه أيها القوم أن يكون لله البنات ولكم البنون وأنتم لا ترضون البنات لأنفسكم. أفلا تذكرون؟ أفلا تذكرون أنه لا يجوز ولا ينبغي أن يكون له ولد فعال الله عن ذلك علوا كبيرا. أم لكم سلطان مبين؟ بل ألكم حجة بينة على قولكم وافترائكم؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. إن كانت لكم حجة في كتاب من عند الله فأتوا بها إن كنتم صادقين في قولكم. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعل المشركون بين الله والملائكة قرابة ونسبا ولقد علمت الملائكة أن المشركين محضرون للعذاب يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون. تنزه الله عن كل ما لا يليق به مما يصفه به الكافرون. إلا عباد الله المخلصين. لكن عباد الله الذين اصطفاهم لعبادته لا يصفونه إلا بما يليق بجلاله سبحانه. فإنكم وما تعبدون. فإنكم أيها المشركون بالله وما تعبدون من دون الله من آلهة ما أنتم عليه بفاتنين. ما أنتم بمضلين أحدا. إلا من هو صال الجحيم. إلا من قدر الله عز وجل عليه أن يصل الجحيم لكفره وظلمه. وما منا إلا له مقام معلوم. قالت الملائكة وما منا أحد إلا له مقام في السماء معلوم. وإنا لنحن الصافون. وإنا لنحن الواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته. وإنا لنحن المسبحون. وإنا لنحن المنزهون الله عن كل ما لا يليق به. وإن كانوا ليقولون وإن كفار مكة ليقولون قبل بعثتك أيها الرسول لو أن عندنا ذكرا من الأولين. لو جاءنا من الكتب والأنبياء ما جاء الأولين قبلنا لكنا عباد الله المخلصين. لكنا عباد الله الصادقين في الإيمان المخلصين في العبادة. فكفروا به فسوف يعلمون. فلما جاءهم ذكر الأولين وعلم الآخرين وأكمل الكتب وأفضل الرسل وهو محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فسوف يعلمون ما لهم من العذاب في الآخرة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ولقد سبقت كلمتنا التي لا مرد لها لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. أن لهم النصرة على أعدائهم بالحجة والقوة، وإن جندنا لهم الغالبون، وأن جندنا المجاهدين في سبيلنا لهم الغالبون لأعدائهم في كل مقام باعتبار العاقبة والمآل. فتول عنهم حتى حين. فأعرض أيها الرسول عمن عاند ولم يقبل الحق حتى تنقضي المدة التي أمهلهم فيها ويأتي أمر الله بعذابهم. وأبصرهم فسوف يبصرون. وأنظرهم وارتقب ماذا يحل بهم من العذاب بمخالفتك، فسوف يرون ما يحل بهم من عذاب الله. أفبعذابنا يستعجلون. أفبنزول عذابنا بهم يستعجلونك أيها الرسول. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. فإذا نزل عذابنا بهم فبئس الصباح صباحهم. وتول عنهم حتى حين. وأعرض عنهم حتى يأذن الله بعذابهم. وأبصر فسوف يبصرون. وأنظرهم فسوف يرون ما يحل بهم من العذاب والنكال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. تنزه الله وتعالى رب العزة عما يصفه هؤلاء المفترون عليه. وسلام على المرسلين. وتحية الله الدائمة وثناؤه وأمانه لجميع المرسلين. والحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين في الأولى والآخرة، فهو المستحق لذلك وحده لا شريك له.